الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع نسبة السقيا إلى الأنواع. الأنواع إما النجوم أو منازل النجوم، وهذه النسبة نسبة الاستسقاء إلى الأنواع تنقسم إلى اثنين. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، أي إن النوع الفلاني أو النجم الفلاني إما طلوعه أو غيابه هو الذي أنزل المطر وله التأثير في نزول المطر، فهذا النوع من الكفر كفر بواح وشرك أكبر، وهو من الإشراك بالله تعالى في ربوبيته لإثبات التصرف لغير الله تعالى في هذا الكون، ولا تصرف في الكون إلا لله تعالى، وهو وحده الخالق الرازق المعطي المانع، ينزل المطر إذا شاء ويمسك إذا شاء ويسوق حيث يشاء. وأما من قال مطرنا بنوع كذا ولم يعتقد التأثير في النجوم، ولكن جعل بأن الله سبحانه وتعالى رتب نزول المطر على طلوع النجم الفلاني أو غيابه، أو يغيب هذا من الشرق والآخر يطلع من الغرب، وهذه ذريعة من ذرائع الشرك عند أكثر أهل العلم محرم ولا يجوز إطلاق ذلك، وإن فسر بمعنى مناسب ليس فيه اعتماد أو اعتقاد التأثير لغير الله تعالى، ولكنه لا يجوز لأن النهي عام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا أن يحمي حمى التوحيد، كما نهى عليه الصلاة والسلام من قال ما شاء الله وشئت وليس هذا أعظم من ذاك، لذلك لا يجوز هذا الإطلاق حتى لو لم يقصد لأن للنجم تأثيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع مثل هذا مثل هذه النسبة إلى غير الله ولو لم يعتقد التأثير، فما بال الذين يعتقدون في رجال من الموتى أن لهم تأثيرا وتصرفا في الكون. وهذا أخطر، لأن من معتقدات بعد المتصوفة أن كبار الأولياء بعد وفاتهم يخرجون فيتصرفون في هذا الكون تصرفا له تأثير في الإحياء والإماثة وزيادة الرزق ونقصان الرزق وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأتباعهم تصرفا كاملا. وهذا معتقد المتصوفة في مشايخهم. فإذا كان لا يجوز نسبة السقيا إلى النجم ولو لم يعتقد التأثير للنجم، فما قال الذين ينسبون هذه التصرفات إلى المخلوقات ويعتقدون فيهم التأثير؟ وهذا كفر بواح. ثم وصلنا في تعداد الأشياء الأربع والنياحة، وقال النائحة إذا لم تسب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تبعث يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ثياب وقمص من قطران، أي تطلى بالقطران حتى يكون القطران لها كالثوب والقميص، ودرع من جرب، الدرع إذا أطلق يكون من الحديد، وهذا درع من جرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أدعى باشتعال النار فيها. وأما إذا ثابت مع عظم هذا الذنب وهو من الكبائر، ومن تاب تاب الله عليه، تقبل توبتها إذا ثابت باختيارها قبل الغرغرة. وكذلك كل من أسرف على نفسه ثم تاب قبل الموت فتوبته مقبولة. مثل هذا الوعيد إذا صدر هكذا لا ينبغي أن يطبق على معين، فيقال إن من صدر فيه مثل هذا الوعيد فإنه من أهل النار، لأن هذا المعين قد يتوب. النائحة المعينة لا تجزم أن تقول إن النائحة الفلانية أنها في النار وأنها تعذب بكذا وكذا، ولكن تصدر الحكم هكذا كما أصدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تلك المعينة يحتمل أن تتوب ويحتمل أن يكفر الله عنها ذنوبها بأشياء كثيرة من المكفرات إذا كانت لا تزال مسلمة ولم تكفر. والأسباب التي تكفر الذنوب الصغائر والكبائر كثيرة، منها الأعمال الصالحة الكثيرة، ومنها المصائب، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، ومنها الشفاعة. لذلك الوعيد إذا جاء يؤمن بالوعيد ويطلق كما أطلق الشارع، ولا يحكم من الوعيد على شخص معين، لأن هذا الشخص المعين سوف يطبق في حقه هذا الوعيد جيدا من الناس. هذا لا يجوز، لأننا لا نعلم العاقبة، ولكن نؤمن بالوعيد كما جاء. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام هنا بمعنى البث، أي صلى بنا الصلاة لله تعالى، وليس هذا بتأويل كما يزعم المتأخرون من الأشاعرة الكلابية، كلما فسر نص قالوا ها هم أولون، هم يعيبون علينا بالتأويل فها هم أول. صلى لنا أي صلى بنا، حروف الجر تنوب بعضها عن بعض والمعنى واضح، والعرب تستعمل هذا الأسلوب. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وبالحديبية تخفف وتدخل، مكان معروف يسمى بالشميسي الآن، على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا بمعنى المطر، لا السماء ذات الأجرام ولا السحاب، بل المطر نفسه. على إثر سماء أي إثر مطر كانت من الليل. السماء لا إطلاقات، كذلك ننبه هنا ليس هذا بتأويل، تفسير وبيان. السماء، السماوات ذات الأجرام، المباني التي بناها الله سبحانه وتعالى فوقنا. ويطلق السماء على السحاب، ينزل الله سبحانه وتعالى المطر من السماء من السحاب. ويطلق السماء على المطر، ويطلق السماء على كل ما علا وارتفع. كل هذه إطلاقات لغوية وليست بتأويل. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس، كعادته عليه الصلاة والسلام يقبل على الناس إما على جبهته الأيمن أو على جبهته الأيسر، ويقبل إقبالا كليا ولا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيعطي شقه للمأمومين، شقه الأيمن أو الأيسر، بل يقبل عليهم إقبالا. وما يفعله بعض الناس إما يبقى مستقبل القبلة بعد الصلاة وهو إمام، أو يتحول على شق ملتفتا إلى شماله أو يمينه ويعطي الناس جنبه، هذا خلاف السنة وغير وارد. الوارد الإقبال على المؤمنين إقبالا كاملا. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ألقى هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وجه لإثارة انتباههم لينتبهوا لما يلقى عليهم فيما بعد. يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا إذا كان الأمر مهما، كما في قصة معاذ كما تعلمون. قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقال هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته في مثل هذا المقام، في مثل هذه الأمور التي غيبية أو في الأمور الدينية، وأما أو في الأمور الدنيوية، وأما في الشؤون الدينية غير الغيبية الأحكام، يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أي في الشؤون الدينية غير الغيبية. بمعنى لو سئلت مثلا عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة أو الصيام أو أي شيء في الدين ولم تعلم، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. هذه من المسائل التي يتجدد فيها بعض الناس ولا ينبغي. فمثل هذه المسائل قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، ونحن لم نعلم إلا بعدما علم هو الذي علم وعلم الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم حتى علمنا نحن. لذلك لا غضاضة أبدا أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم بالنسبة للأمور الدينية. وأما الأمور المتجددة، أن يسألك إنسان عن قدوم زيد ونزول مطر في المكان الفلاني وعدم نزول المطر وأنت لا تعلم، لا يسعك إلا أن تقول الله أعلم. ولا يجوز في مثل هذا أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا يعلم مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه في حياته، والله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بالله وكافر بالله. يحتمل هذا الكفر أن يكون كفرا بواها وكفرا دون كفر على التفصيل الذي تقدم. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب، لم ينسب إلى الكواكب شيئا من هذه النعمة، نعمة نزول المطر. وأما من قال مقرنا بنوف كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب، كافر به كفرا بواها إن اعتقد كما تقدم بأن النجم أو الكوكب هو الذي أنزل المطر، وأن هذا من فعله وتصرفه وتأثيره، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. وأما من قال ذلك جريا مع العادة مع اعتقاد أن المؤثر وأن المنزل هو الله سبحانه وتعالى، فتلك ذريعة من ذرائع الشرك كما تقدم. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوح كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات. في هذه الآيات يقسم الله تعالى بمواقع النجوم ومساقطها، ويخبر بأنه لقسم لو تعلمون عظيم. المقسم به مواقع النجوم، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء وبمن شاء، لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه، قرآن كريم مشتمل على معان كريمة وعظيمة من العقائد والأحكام والقصص والوعد والوعيد وغير ذلك، في كتاب مكنون. اختلف في الكتاب المكنون على قولين لأهل العلم، الكتاب المكنون إلى اللوح المحفوظ، وقيل الكتب التي بأيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، سواء أريد في الكتاب المكنون اللوح المحفوظ أو الكتب التي بأيدي الملائكة. هذه الجملة خبرية وليست إنشائية، لا يمسه إلا المطهرون، إخبار من الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب الذي بأيدي الملائكة أو الكتاب المكنون الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. والقول الأول هو المشهور عند أهل العلم، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ذلك اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. وأما إذا نزل القرآن إلى الأرض قد يمسه حتى الكافر والمجوسي، ولكن هناك مصون ومحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن والكتاب المكنون. والاستدلال بهذه الآية على تحريم مس المصحف استدلال فيه نوع من التجاوز، وإن قال بعضهم الآية وإن كانت خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى في النفس من هذا التفسير شيء، قال به بعض أهل العلم. تنذير من رب العالمين، والآية زيادة على ما نحن بصدده، تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، لأن القرآن منزل من عنده، وتدل على أن هذا القرآن كلام الله المنزل من عند الله تعالى وليس بمخلوق. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، المداهنة التنازل عن بعض الحق أو الأخذ ببعض الباطل مداراة ومجاملة للناس، أي يتنازل الإنسان عن بعض الحق أو يأخذ بعض الحق من عند الخط إرضاء له، هذه المداهنة. وأما المداراة بمعنى المجاملة والتودد إلى الناس ومعاملة الناس معاملة حسنة تقريبا لهم وتلطفا بهم، فرق بين المداهنة والمداراة. المداراة والمجاملة هذه المعاني جائزة خصوصا في مجال الدعوة لتقريب قلوب الناس والتلطف إليهم والتودد إليهم. التودد إلى الناس مطلوب لأنه ضد العنف وضد الشدة، الشدة والعنف لا يصلحان في باب الدعوة، حتى مع الخصم ينبغي أن يكون الإنسان لطيفا متوددا مجاملا بكلمات مناسبة طيبة، ولكن لا يصل إلى حد المداهنة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، تكذبون القرآن وتكذبون الله تعالى وتنسبون السقيا إلى النجوم إلى الأنواع. نعم ذكر المثل. الثانية ذكر الفرق الذي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر بعدها الرابعة أن لم يكن ما لا يخرج من الجنة. حمد الله. نعم. الخامسة قول أصبح من عباد المؤمن في وفاته بسبب نزول النعمة. الثالثة التخطي من الكفر في هذا الوضع. الإيمان نسبة النعمة إلى الله، والكفر نسبة النعمة إلى الأنواع. نعم. ثانيا تفضل بقول تفضل له كذا وكذا، لا بد من التفصيل الذي تقدم. نعم. سابعا إخراج العالم التعليم من مسائل الإيمان عنها بقول أتدرون ماذا قال ربكم العاجرة وعيدنا لحق. والله أعلم. في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات من طلاب العلم، كما ننبه بتوفيق الله تعالى على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في مثل هذه الأيام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن بعض الناس لابد أن يتبعوا سنن من كان قبلهم، أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإحداث في الدين وإيجاد عبادات وأعمال لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله يعتبر افتياسا على الله وافتياسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالأعمال مردودة لا ثواب للمبتدع على بدعته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا شك ان جميع العبادات توقيفيه، وان الاعمال التي يتقرب بها العباد الى الله تعالى لا تقبل عند الله الا اذا كانت خالصه لله تعالى وكانت موافقه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يعلمون لأن ما يفعله بعض الناس في رجب ويسمون الرجبية أعمال يعملونها، وفي مثل هذه الليالي يسمون شعبانية أيضا فيعملون أعمال، ويعتقدون إن هذه الأعمال قربة وخير، وربما تسبب هذه الأعمال الإطعام والصيام والصلاة طول العمر وسعة الرزق. لكن كثيرا من الناس من كثرة ما نبه على هذه البدع يعلمون أنها أعمال مبتدعة، ومع ذلك يصرون وربما يزدادون سوءا لأن يكتبوا كتابات ونشرات للدعوة إلى هذه البدع. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام ما من عام إلا والذي بعده شر منه. نحن نعلم فيما مضى والناس تفعل مثل هذه البدع والاحتفالات المبتدعة والاجتماعات المبتدعة، كانت تعمل وراء الأبواب المغلقة وفي مجالس خاصة، وكونها تصل الناس اليوم إلى إظهار هذه البدع والدعوة إليها وكتابة نشرات لترغيب الناس في هذه البدع، هذا أمر جديد، أمر جديد يحزن. فينبغي للغيورين، لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلاب العلم والعلماء والخطباء والأئمة، أن يهتموا بهذا الأمر وينبه الناس. فالناس تبع لأهل الحرمين، فإذا تساهل سكان الحرمين بمثل هذه الأشياء والناس الوافدون يتشجعون على ما هم عليه، بينما لو وجدوا استنكارا وعدم الانشراح إلى هذه البدع لترددوا ولتراجعوا. لذلك يجب أن نقول بكل صراحة، الواجب على طلاب العلم وأئمة المساجد ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يتساهلوا في هذا الأمر، والتساهل بهذه البدعة يجر إلى بدع أعظم وأخطر، وإلى إحياء الأمور الجاهلية التي قضي عليها في أول هذه الدعوة المباركة. هذه الدعوة قد قضت على كثير من المنكرات والبدع والجاهليات، فإذا بدأنا نتساهل من جديد معنى ذلك نعيد للجاهلية وللبدع نشاطها بتساهلنا. لذلك ينبغي التنبيه، أقول مرة أخرى، إن أكثر الناس يعلمون إنها بدعة، ولكن لوجود من يشجع ولسكوت أهل العلم وطلاب العلم وعدم وجود من ينكر، هذه من الأسباب التي تجعل الناس تعيد إحياء هذه البدع بعد أن كانت ميتة. وطلاب العلم اليوم أكثر من كل وقت مضى، كثر العلماء والدكاترة والخطباء والأئمة والدعاء الغيورون إن شاء الله، ولكن قد يتكل بعضهم على بعض فيقول يقوم فلان بهذا الواجب. وأما السكوت إلى درجة أن أهل البدع يكتبون فينشرون بدعتهم ويعلنون بدعهم علنا أمام الناس، وهذا شيء لا يجوز السكوت عليه، بل ينبغي إنكار ذلك كما قلنا مع مراعاة مراتب إنكار المنكر وإزالة المنكر. من كان مستطيعا أن كانت له سلطة على إزالة هذا المنكر بيده وهم أصحاب السلطة، فعليهم واجبهم أن يزيلوا هذا المنكر وألا يمكنوا من ظهوره. ومن كان واجبه الإنكار باللسان فعليه أن ينكر باللسان، والإنكار باللسان نفسه مراتب. قد يكون بعض الناس لهم صلاحية أن يستعملوا العنف والشدة حتى يؤثر كلامهم وشدتهم وقوتهم في زوال المنكر، وأكثر الناس لا يملكون حتى هذا الأسلوب. عليهم أن يستعملوا اللين والرفق بحيث لا ينفروا ولا يثيروا فتنا أخرى أعظم، مع مراعاة الظروف والزمان والمكان. إنما الواجب عدم السكوت، ومن عجز عن كل ذلك عليه أن ينكر بقلبه، وفي اعتقادي أن إنكار المنكر باللسان متاح الآن لكل إنسان مع ملاحظة الأساليب المناسبة المؤثرة التي تؤدي الغرض. هذا ما يجب التنبيه عليه، ونسأل الله تعالى لنا ولولاة أمورنا وعلمائنا أن يوفقوا للقيام بهذا الواجب، والتوفيق بيد الله. واحد ان شاء الله نلاحظ في هذه الآونة ان بعض كتب الأشاعرة التي يؤلفها المؤلفون المعاصرون بدأت تنتشر في أيدي الشباب، وقفت على بعض المذكرات فيما يسمون بالعقيدة، تبحث هذه المذكرات في أفعال العباد الاختيارية، والمذكرات مقررة في المراحل المتوسطة والثانوي في بعض المناطق أو بعض الدول المجاورة، وقد تسربت إلى أيدي شبابنا، وهذه المذكرات تبحث في مسألة غامضة الأشاعرة أنفسهم يعجزون من تفسيرها، وهي كسب الأشعري. يختلف الماتريدية والأشعرية في كسب الأشعري، ولا نطيل في شرح هذا الكسب لأنه لا قائل تحته، ولكن النتيجة القول بأن العبد لا يؤثر في أي عمل من أعمال الاختيارية بقدرته، وأن قدرة الله هي المؤثرة، أي إن الفاعل الحقيقي هو الله، وإن العبد لا يفعل، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، سواء كانت الأفعال حسنة أو قبيحة. وهذا أمر خطير جدا لو فصل هذا المعنى، وتساءلنا مع القائلين بهذا لا يجدون جوابا. وهل الإنسان الذي يعتقد بأن العبد لا يفعل حقيقة ماذا يقول؟ من الذي يتوضأ ويصلي؟ المتوضئ من والمصلي من؟ هل هو العبد نفسه أو غير العبد؟ وهل يستطيع أن ينسب هذا الفعل إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا سرق السارق فقطع عنها يده، من السارق الذي قطعت يده؟ العبد ولا غيره؟ لعله لم يفكر في العاقبة عندما قال إن الفاعل الحقيقي هو الله وليس العبد. هذا ما يدرس باسم العقيدة الآن عند كثير من شبابنا، عندما أقول شبابنا أعني شباب المسلمين حيثما كانوا. هذه عقيدة خطيرة جدا تفسد عقائد الشباب، وليست هي بعقيدة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة على الرغم من الدعوة الطويلة العريضة. هذه الكتب يقول فيها المؤلف إنها في أصول الدين وكتب التوحيد، ثم يتحدث عن واضع كتاب التوحيد، عن واضع التوحيد، من الذي وضع التوحيد ومن الذي وضع العقيدة؟ من هو أبو الحسن الأشعري؟ لست أدري. عندما يقول المؤلف هذا الكلام هل عنده تفسير كامل أم لا؟ إذا كان أبو الحسن هو الذي وضع العقيدة للمسلمين والتوحيد كله، والناس الذين قبل الإمام أبي الحسن أين توحيدهم؟ كانوا بلا توحيد وكانوا بلا عقيدة، ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. وشبابنا يحفظون مثل هذه العبارة، واضع التوحيد أبو الحسن الأشعري. لست أدري هل الكلمة مقصودة للتشويش على الدعوة السلفية التي بدأت تنتشر مكافحة لها، ويقسمون الناس إلى قسمين، جمهور المسلمين وهم الأشاعرة، ثم المعتزلة، ولا ذكر للسلف. نسيوا سلفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وحصر الناس في هاتين الفرقتين في جمهور المسلمين على حد تعبيرهم الأشاعرة والمعتزلة. والتوحيد الذي عليه جمهور المسلمين هو الذي وضعه أبو الحسن الأشعري. أنبه على مثل هذه الأخطاء لعل، لأن هذه الرسائل والكتب بدأت تنتشر وتدخل في أيدي شبابنا، لئلا يتأثروا. وهذه الحركة من الأشاعرة المعاصرين مكافحة منهج السلف ومحاولة إعلان، لأن الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة تشبه حركة الشاة المذبوحة. الشاة المذبوحة إنما تتحرك وتضطرب لتموت لا لتحيا، فلتعلم هذا، لأنها علمت أنها في آخر حياتها تتحرك لتموت لا لتحيا، فهي ستموت إن شاء الله. وهنا سؤال يسأل السائل عن أقسام الهداية. الهداية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما يعلم شبابنا تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة وبيان، هذه هي التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة لأتباعه إلى يوم القيامة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية إرشاد وبيان ودلالة. وأما النوع الثاني فهداية توفيق وإلهام، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه منفية عنه عليه الصلاة والسلام عن غيره من المخلوقين، لا يملكها إلا الخالق. ومن لم يفهم مثل هذا التفسير فالأشاعرة يرتدكون. الأشاعرة لا يعرفون إلا الهداية التي بمعنى التوفيق. هداية الإرشاد لا يفهمونها، كما لا يفهمون أقسام الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، ودائما هم في ارتباك واضطراب. فلنفهم هذا التفصيل لئلا نرتبك كما ارتبك القوم. واخيرا سؤال في غايه من الاهميه: انسان كان ملتزما حسب علمه بظاهر الشريعه، يصلي فيصوم ويؤدي الواجبات كلها ولا يقصر، لكنه لكونه نشأ في أحضان المتصوفة كان يذبح لغير الله ويجعل النذر للصالحين، عاش على ذلك فمات. يسأل السائل: هل يستغفر لمثل هذا أم لا؟ ماذا يحكم عليه؟ في الواقع سؤال محير. وجه ذلك إن هذه الأعمال من أنواع العبادات التي صرفت لغير الله تعالى من الشرك الأكبر: دعوة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. هذه من أنواع العبادات التي صرفت للمخلوق فهي من الشرك الأكبر. لكن إذا نظرنا إلى حال هذا الميت كما وصف، كان ملتزما ويجتهد في العبادة لكنه وقع في مثل هذه الأشياء، هل له شبهة؟ هل له عذر؟ تلتمس له العذاب ويقال لم يتبين له الهدى ووقع فيما وقع فيه جهلا وملبسا عليه من تلبيس علماء السوء المنتسبين إلى العلم الذين يزينون للناس مثل هذه الأشياء باسم محبة الصالحين وباسم التوسل؟ كل هذا واقع. لذلك